المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، مؤلف نافع، حوى جوانب كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكملة للتفرغ لطلب العلم والسعي في تحصيله ومذاكرته، قال المؤلف حفظه الله: ونظرا لحال الناس في هذا الزمان الذي تكاثرت فيه الشرور وتتابعت فيه الفتن وتحققت فيه غربة الدين وانتشرت فيه وسائل الزيغ والانحراف عن طريق الحق المبين وهدي رب العالمين، فإنه يجب على كل طالب علم أن يجند نفسه ويبذل جهده في سبيل إيصال الخير والهدى والنور إلى البشرية كلها، لتحيا بعد موتها حياة طيبة مباركة، ويستيقظ الغافل من غفلته وسباته، ويرشد الجاهل بعد جهله وضلاله، وأن يستعمل الداعي إلى الله عز وجل في ذلك أنجح الطرق وخير الوسائل وأسهل الأساليب التي تكون عونا له على انتشال أهل الجهل والغواية مما هم فيه من ذلك الجهل والضلال والغواية إلى نور العلم والفقه في الدين والهداية. فإن نحن فعلنا ذلك رجاء ثواب الله وخشية عقابه وخروجا من التبعة وبراءة للذمة ونصحا للأمة، فقد سلكنا طريق الهداية والرشد والبلاغ. وهذا الصنع يسير على من يسره الله عليه من أهل العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، الذين يحبون إيصال الخير إلى خلق الله أجمعين. أما من اتخذ العلم حرفة كغيرها من الحرف التي يتخذها أهلها وسيلة لكسب المال وإحراز الجاه ووصولا إلى كراسي الرئاسة والسلطان، فإنه لن يهتم بنشر العلم بين محتاجيه، ولن يفكر أن عليه لله واجبا فيه، وسيتحمل مسؤولية عظمى، ويندم ندامة كبرى يوم يسأل كل ذي علم عما عمل فيه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود في كتاب العلم باب طلب العلم لغير الله، والترمذي بمعناه، وهو صحيح، وهو في المسند وسنن أبي داود. قال ابن عبد البر تعليقا على هذا الحديث الذي تضمن الوعيد الشديد لمن يطلب الدنيا بعلمه، حيث قال رحمه الله: وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة، وهي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته، والعلم النافع يدل على ذلك. فمن دل علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة، ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة من لم ينفعه الله بعلمه، وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة، حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخس الأمور وأدناها وأحقرها. فهو كمن معه جواهر نفيسة كان لها قيمة فباعها ببعرة أو بشيء مستقذر لا ينتفع به، فهذا حال من يطلب الدنيا بعلمه. وثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتحيزوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. رواه الترمذي وابن ماجة بمعناه، والحاكم في المستدرك بلفظه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، فهو يبقى ويفنى ما سواه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم فوافق عمله علمه. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا حلقا، فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. قلت: وانطلاقا من مدلولات هذه النصوص الصحيحة والآثار الحكيمة، فإنه يجب على طلاب العلم في كل عصر ومصر وفي كل حاضرة وبادية أن يعملوا بعلمهم ظاهرا وباطنا، وأن يهتموا بنشره وبيانه للناس اقتداء بأنبياء الله ورسله والصالحين من عباده. ثالثا، وأن يخلصوا لله في طلبهم للعلم وتعليمه للناس، بحيث لا يرجون الثواب إلا من الله، ولا يخشون أحدا من الخلق سواه. وأن يتعلموا للعلم التواضع والحلم والسكينة والوقار، طاعة لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم به، وبأولي العلم والنهى والزهد والورع والتقى الذين حفظ الله بهم فنون العلم الشريف، أعني الصحابة والتابعين وتابعيهم في كل زمان ومكان من أئمة العلم والفضل والدين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده حتى يأتيك من ربك اليقين. خامسا، وأن يصبروا على الأذى الذي لا بد منه لطالب العلم، لا سيما عند القيام بحقه الذي هو تطبيقه في ميدان هذه الحياة على الوجه الشرعي، ودعوة الخلق إلى ذلك بجد واجتهاد وصدق وإخلاص. ثم إنه ليطيب لي أن أختم هذا الموضوع الجليل القدر العظيم الفائدة بأبيات من المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية لشيخنا الفاضل حافظ بن أحمد الحكمي قدس الله روحه ورفعها في عليين مع أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. قال رحمه الله في وصف العلم ووصية طلابه: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، العلم غايته القصوى ورتبته العليا، فاسعوا إليه يا ذوي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أكرم من يمشي على قدمي، العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم، لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم، ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أن يكم، وأن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم. فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم، كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم، كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذلك تقديما لذي قدم، كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم. وإن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم، وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم،

العلم الذي ضده الجهل، والجهل حذر الله منه خير خلقه، فغيره من باب أولى. فقال سبحانه: فلا تكونن من الجاهلين. وما ذلك إلا لأن الجهل داء لا شفاء له إلا طلب العلم بصدق وعزم وإخلاص وجد واجتهاد وإيمان بأنه فريضة من فرائض دين الإسلام، بل هو أساس فرائض دين الإسلام، لأن أي عمل سواء كان واجبا أو مفروضا أو مستحبا لا يكون مصحوبا بالعلم إلا كثر الخطأ فيه وفقد الصواب. لذا فالعلم والعمل مقترنان ومتفقان لا يفترقان، فإذا افترقا ساء الحال، أي إذا علم المكلف ولم يعمل صار من المعذبين ومن المغضوب عليهم بقدر انحرافه عن العمل. أو عمل المكلف بدون علم أصبح بذلك من الضالين الذين ضلوا عن سواء السبيل، فردوا دعوة المرسلين لجهلهم بها. ومن جمع بين العلم والعمل فقدم العلم وأتبعه بالعمل، فجمع بينهما في حياة العمل، فهو مع المنعم عليهم الذين ذكرهم الله في قوله الحق: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن فضل الله على الأمة أنه لم يكلفهم بما يعنتهم ويشق عليهم، وإنما كلفهم بما هو في وسعهم وأقل من ذلك، فلا منافاة بين طلب العلم وهو ما خلق الإنسان إلا ليعلم شرع الله المطهر ويعمل بمقتضاه، لا منافاة بين طلب العلم وبين طلب الرزق وبين طلب قضاء الحاجات، أي بين لا منافاة بين متطلب القلوب والأرواح وبين متطلب الأجساد والجوارح. والله قد سهل على العبد جميع ذلك، فإن قصر في طلب العلم فعاش جاهلا ومات جاهلا، فقد أساء إلى نفسه وأوبقها، لأن أصل الشرور هو الجهل بدين الله تبارك وتعالى، والخير بحذافيره في العلم بشرع الله مع حسن القصد والنية الخالصة والعقل المستنير والانضباط، انضباط النفس والثقة في الله تبارك وتعالى والمراقبة الدائمة حتى لا تنزلق الجوارح بسبب غفلة النفوس في موجبات العذاب وتغفل عن موجبات الرحمة. فالبدار البدار إلى كشف العلم النافع الذي هو مفتاح كل خير، والحذر الحذر من الاغترار بالدنيا والانسياق وراء لذاتها والجري وراء حطامها مع التقصير في أوجب الواجبات، العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. والله أعلم. باب في بيان خطر المعصية وشؤمها وبيان عواقبها الوخيمة. ولما كان الحديث في الأبواب السابقة ومن درج تحتها من فصول يدور على الحث على الالتزام بأسباب فلاح العبد في آخرته ودنياه والترغيب في ذلك، كما كان يدور على وجوب الأخذ بقوة بأسباب السعادة والنجاة من الأهوال والشدائد والكروب التي ستكون يوم القيامة، حيث قد جمعت فيها شيئا كثيرا من تلك الأسباب التي يعتبر الالتزام بها وتطبيقها تطبيقا عمليا في حياة الإنسان طريقا موصلا إلى رضا الله والسعادة في رحابه في دار البرزخ والقرار، كما يعتبر أمنا وضمانا وحصنا حصينا بإذن الله من الشقاء الدنيوي والأخروي. فإنني أحب أن يكون هذا الباب في بيان خطر المعصية وشؤمها وبيان عواقبها الوخيمة في الدنيا والبرزخ والآخرة بشيء من التفصيل وضرب الأمثلة التي تبين الشؤم وتبرهن على سوء العواقب، فأقول مستمدا العون والتوفيق من الله: إن اقتراف المعاصي وانسياق النفس والجوارح وراءها والتلذذ بها هو السبب الأكبر في شقاء ذويها وهلاكهم وحرمانهم من سعادة الدارين. نعم، إن اكتساب المعاصي والسقوط في حمأتها الآسنة سبب في أخذ الله لأصحابها بأصناف البلايا والمحن والعقوبات المتنوعة، وسبب أيضا في نقص الأديان ودمار البلاد والعباد والأعمال والأعمار والأرزاق، وسبب في انتشار الشر المستطير والفساد الكبير في أرض الله العلي الكبير. وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة ما يدل على ذلك بجلاء ووضوح، وإليك بعضه. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال عز من قائل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأما في السنة فقد روى الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه. قال الترمذي: حديث غريب. وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الحديث الأول قال: هذا الحديث في سنده ضعف، بسبب رميح الجذامي الذي قال فيه ابن حجر إنه مجهول، غير أن له شواهد تعضده، وهو مع ذلك متفق مع أصول الشريعة وجميع معانيه صحيحة ومعقولة، والعلم عند الله. وأما الثاني فرواه الإمام أحمد في مسنده المجلد الخامس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعضهم بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجة في كتاب الفتن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منع الله عز وجل القطر، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، وما ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. رواه مالك في الموطأ كتاب الجهاد، وابن ماجة في كتاب الفتن. وغير ذلك من النصوص في هذا المعنى كثير، وكلها تدل على أن المعصية هي السبب الوحيد في تغيير حال الفرد والجماعة والأمة من نعمة إلى نقمة، ومن سعادة إلى شقاوة، ومن رخاء إلى شدة، ومن يسر إلى عسر، مما يدل على شؤمها وسوء مغبتها وتحقق عقوبتها العاجلة والآجلة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول أيضا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. ومن أراد أن يعرف خطر المعصية جيدا ليزحزح نفسه عن دروبها ويبتعد عن عناصرها ووسائلها، فليقرأ القصص القرآني الكريم بتأمل واعتبار، فإنه حينئذ سيستبين له الأمر على أكمل وجه، وتظهر له الحقيقة واضحة جلية أن المعصية سبب في رفع النعم وتدمير الأجيال والأمم ومسخها وترديها في الحضيض والدركات في دورها الثلاث، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. من المعلوم من الدين بالضرورة أن الطاعات سبب في الحياة الطيبة المباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة، والعكس بالعكس، أن المعاصي كبائرها وصغائرها سبب في العقوبات العاجلة والآجلة، وعلى المسلم والمسلمة علينا جميعا أن نحرص على فعل الطاعات، وعلى رأسها فريضة التوحيد الذي يجب أن نحققه تحقيقا جليا في قلوبنا وفي جوارحنا، ظاهرا وباطنا، ثم تحقيق ما يليه من الفرائض كبقية فرائض الإسلام أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، يجب أن نحرص على ذلك وأن نبتعد عما يضاد هذه الأركان من أنواع الشرك وأنواع النفاق والإلحاد في شرع الله والإلحاد في أسماء الله وصفاته، أن نجتنب ونبتعد عن ذلك كله، ولا يمكن أن يتأتى لنا التمييز الصحيح بين موجبات رحمة الله وجنته وموجبات عذاب الله، إلا بالعلم النافع الذي يحصل به التمييز بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي وأسباب الثواب وأسباب العقاب. عند ذلك يكون العبد راجيا رحمة الله تبارك وتعالى وقد أتى بأسبابها. إذن فالابتعاد عن المعاصي مع الحرص على الطاعات سبب في رضا الله ورحمته ودخول جنته التي هي دار كرامته، والله أعلم. هذا سائل يقول: نود من فضيلتكم تقديم نصيحة للثبات في طلب العلم الشرعي وخاصة النساء. نصيحتي لنفسي ولكم وللشباب ولكل سامع وقارئ، أن نبذل جهودنا في طلب العلم وأن نجعل له من أغلى الأوقات التي هي ساعات الليل والنهار، ولنبادر بذلك فلا نسوف، ولنأخذ العلم من أهله، أهل العناية بالكتاب العزيز والسنة المطهرة والفقه الإسلامي، ولا نأخذه عن أهل الانحرافات سواء في العقيدة أو في المنهج العملي أو السلوك، وإنما نأخذه عن أهل العقيدة الصحيحة، عقيدة الطائفة الناجية المنصورة التي أخذت عقيدتها من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ونبادر إلى ذلك، ودائما وأبدا نختار الشيخ الذي نأخذ عنه العلم، ونختار الكتاب بواسطة الشيخ الذي هو جدير بالقراءة لنعلم منه العلم النافع. وعلى رأس ذلك كتب التفسير كابن كثير وكتفسير القاسمي وتفسير السعدي وتفسير ابن جرير، وأما بقية التفاسير وإن كان يستفاد منها كثيرا إلا أنه يوجد في بعضها تأويلات لبعض نصوص صفات لا يفطن لها إلا من أعطاه الله علما وكان قد درس. فالمقصود أن المبادرة إلى الطلب، الطلب بذاته من أجل العبادات، ويفضي إلى تصحيح العبادات، ويرد الجهل الذي هو مصدر الشقاء. ولا يجوز للشباب أن ينخرطوا فيما يضرهم ولا ينفعهم، كترك طلب العلم وحلقاته، والانضمام إلى حلقات الألعاب على اختلاف أنواعها التي تكون سبباً في امتداد الجهل، وتكون سبباً في الغواية، وتكون طريقاً للغفلة. وإذا مات الإنسان على جهل وغواية مات على أعظم الخطر وإن كان يصلي. وفق الله الجميع لما يرضيه. هذا سائل يسأل يقول: أنا أصلي دائما الصلوات الخمس جماعة في المسجد، لكن جاءتني في الآونة الأخيرة وساوس كثيرة، وأذكر من الوساوس أني أكون في الصلاة حتى تأتي فأترك الصلاة وأعيدها، ولكن الوساوس دائما موجودة، فما نصيحتكم؟ أنت تعرف الآن أن هذه الوساوس من الشيطان ليحول بينك وبين هذه العبادة العظيمة الفاضلة وأدائها في أوقاتها جمعة وجماعة، فهذا عدوك يكيد لك هذه المكيدة، فالواجب أن تقابله بسلاح الإيمان والثقة في الله، ثم في نفسك إذا وقفت بين يدي الله، وتكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإنه ليس له سلطان على المؤمنين، وإنما سلطانه على الذين يتولونه. فمعالجة الوساوس بكثرة الدعاء والتضرع وطلب الهداية من الله تبارك وتعالى والعون على جميع الطاعات، والاستعاذة الدائمة من الشيطان الرجيم ووساوسه، فهذه الأسباب تبذل من كل مسلم ومسلمة حتى لا تتسلط عليهم الشياطين فتحول بينهم وبين العبادة التي أوجبها الله وفرضها ووعد بالثواب عليها والحياة الطيبة لأهلها. هذا سؤال يقول صاحبه: هل تحصل الاستخارة بالإتيان بالدعاء الثابت فيها فقط لمن كان له عذر يمنعه من الصلاة كالمرأة الحائض، أو لمن يعرض له الأمر وهو في الشارع في الطريق؟ نعم، قد ينفع الدعاء ولو بدون فعل الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا وجد الدعاء في تحقيق المصالح والمطالب ودفع المكاره، إذا وجد ذلك فإن فيه الكفاية وفيه السداد، والله أعلم. المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، مؤلف نافع، حوى جوانب كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.